جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد القائل في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن آخر ما تناولناه من كتاب المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، أن بينا ثواب النية الصالحة في من خرج من بيته قاصدا الصلاة في جماعة، فأتى المسجد فوجد الجماعة قد قامت، ما أدركه مع الجماعة صلاه وله ثواب الجماعة كاملا، وإن قدم المسجد فوجد الجماعة قد انتهت فله كذلك أجر الجماعة لأنه نواها وسعى إليها، وهذا من عظيم فضل الله تعالى على عباده. بعد ذلك قال المؤلف: ثواب من أم قوما وهم به راضون. لكنه لم يذكر تحت هذا الباب حديثا صحيحا، وكان من الأولى أن يجعل تحته قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: العبد الآبق، والمرأة الساخط عليها زوجها، ومن أم قوما وهم له كارهون. ويأخذ من هذا أن من أم قوما وهم له كارهون لا ترفع صلاته. إذن فمن أم قوما وهم عنه راضون رفعت صلاته، لكنه ذكر حديثين وكلاهما ضعيف. ذكر الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. ذكر من الثلاثة من أما قوما وهم به راضون، والرضا المعتبر الرضا عن أخلاقه وعن تعاملاته، لأن إذا كره الناس حالي لسوء خلقي وسوء معاملتي وصلوا خلفي لهم ثواب صلاتهم وعلي أنا الوزر. ومن ثم إذا ارتضى الناس سلوك الإمام وأخلاقه وتعاملاته واجتماعياته كان رضاهم بحاله في موازينه يوم القيامة. لماذا؟ لأنه يدلهم بسلوكه على سلوك النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث: الدال على الخير له مثل أجر فاعله. وأعلم أيها الأخ الكريم أن حال الصالح في بلده أعلى بكثير من وعظ ألف وعظ، ولذلك العلماء قالوا: لو جئنا بألف وعظ يعظون في رجل واحد وسلوكهم غير طيب لا يؤثر فيهم، لا يؤثر فيه كلامهم بقدر تأثير فعلهم، ولو جئنا برجل صالح وجعلناه وسط قرية كلها سوء فلربما اهتدوا بهديه وتمسكوا بحسن سمته، ومن ثم الدعوة بالحال أبلغ من الدعوة بالمقال. إذا رأى الناس إمام المسجد متسلكا بسلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على الحلال ويبتعد كل البعد عن الحرام في كل شيء في القول والفعل، ورأوه قدوة طيبة اهتموا به ورضوا بحاله ودعوا الله تعالى له. أما إذا ما أمرهم بشيء وفعل خلافه أو نهاهم عن شيء ووقع فيه لا يتأسى الناس به ويقع من عيونهم ولا يحترمه الناس. لذلك الرواية الموجودة بين أيدينا رواية ضعيفة، ولكن ذكرنا ما كان ينبغي للمؤلف استدراكه. بعد إمامة الإمام هناك من يؤمن على تأمين الإمام، ومن ثم الباب تحت عنوان ثواب التأمين. ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا متى يقول المأموم آمين؟ بعد كلمة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عند ذلك تؤمن الملائكة، فينبغي للمصلي أن يؤمن حتى يوافق بتأمينه تأمين الملائكة، عند ذلك تتحقق له مغفرة الذنوب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكلمة آمين بمعنى استجب، لأن الفاتحة عبارة عن بلاغ. بلاغ، البلاغ يتضمن مقدمة، المقدمة فيها ثناء على الله تبارك وتعالى بما يليق، ثم فيها فاصلة بمثابة أما بعد، ثم فيها بعد ذلك ما يطلبه الإنسان من بلاغه. نقرأ الفاتحة معا. أولها باتفاق الحمد لله رب العالمين، أما على اختلاف عند أصحاب المذاهب في البسملة، منهم من عدها آية ومنهم من لم يعدها آية. أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه والإمام مالك كل منهما لم يعتبرها آية من الفاتحة. أبو حنيفة قال وضعت التبرك، وكذلك الإمام مالك رحمة الله تعالى عليهم. أما الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهما اعتبراها آية من الفاتحة، واختلف في الجهر بها أو الإسراء. فعلى قول الشافعي وأحمد أول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، أما على قول المذاهب جميعا أولها الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ثناء على الله، الرحمن الرحيم كذلك تعديد في الثناء، مالك يوم الدين تعديد في الثناء، إياك نعبد وإياك نستعين هذه الفاصلة. بعدها بتطلب طلباتك، الطلبات ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده الطلبات. عند ذلك تقول آمين، يعني استجب يا رب العالمين، استجب ثناءنا عليك، واستجب توسلنا إليك، واستجب طلباتنا منك. يبقى هذا كلمة آمين بمعنى استجب، ومن ثم تقول وإذا فرغ الإمام من كلمة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذلك من الثواب المترتب على آمين أن اليهود تحسدنا على آمين. روى ابن ماجه في سننه وابن خزيمة في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال أو ذكرت عنده اليهود فقال إنهم لم يحسدونا على شيء كما حسدونا على الجمعة أن هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وعلى قولنا خلف الإمام آمين. ومن ثم تعلم من هذا أن الجمعة من خصوصيات هذه الأمة وأن القبلة كذلك من خصوصيات أمة النبي عليه الصلاة والسلام وكلمة آمين كذلك من خصوصيات أمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك اليهود يحسدوننا على يوم الجمعة ضلوا عنه فاستبدل الجمعة عندهم بالسبت بينما هدانا الله تعالى إلى يوم الجمعة فأصبح عيدنا في كل أسبوع. كذلك القبلة قبلة المسلمين التوجه إلى بيت الله الحرام أما القبلة التي كانت قبل ذلك كانت إلى إيه؟ إلى بيت المقدس نسأل الله تعالى أن يفك أسرى. طيب كذلك آمين من خصوصيات هذه الأمة ومعلوم أن الإنسان لا يحسد غيره إلا على نعمة. هل رأيت أحدا يحسد العاصي على معصيته؟ أبدا. هل رأيت واحدا يحسد المريض على مرضه؟ أبدا. إنما يحسد أهل العافية ويحسد أهل الهداية لماذا؟ لتغيظه أو لتمنيه أن يكون مثله. لما يبقى واحد متغيظ من واحد يتغيظ من المرض يتغيظ من الصحة يتغيظ من الصحة يتغيظ من الفقر أو من الغنى ومن ثم يتمنى زوال الغنى وهذا هو الحسد. لذلك إذا كذب تحسدنا كمسلمين على كلمة آمين دل هذا على أنها من نعم الله تعالى على هذه الأمة. ثم بعد ذلك بعد آمين هناك ثواب الحرص على الصف الأول. روى ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صححه شيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. البراء بن عازب صحابي جليل أول مشاهده مع النبي عليه السلام غزوة الخندق أما يوم بدر ويوم أحد رده النبي عليه الصلاة والسلام من صغر سنه ثم بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام التزم البراء بن عازب طريقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وكان معه شهد معه موقعة الجمل وموقعة الصفين وموقعة النهروان ومات رضي الله تعالى عنه وارضاه بالكوفة. الرواية فيها حرص النبي عليه الصلاة والسلام على استقامة الصفوف وتسويتها حرصه من حرصه أنه كان يسوي الصف بنفسه يمشي إلى آخر الصف ويقول له صدرك ورا شوي قدام شوي المنكب أين منكبك من فين منكبك فين الجزئية دي فيها كتف وفيها منكب وفيها عاتق ودي اسمها صفح العنق يبقى كان يساوي المراتب كده ببعضيها كده، يبقى اذا يساوي الصدور يقدم ويؤخر ويسوي بين المنات في اول الصف وفي وسطه وفي اخره حتى يستقيم الصف، ومن ثم تسويه الصف اصلا للامام، الا اذا عهد الامام الى غيره بان يسوي الصفوف يمشي الغير هذا بين الصفوف حتى تستقيم. والحمد لله اليوم عندنا السجاد مخطط نفسه، كل بيحط رجله على يعني بيحط الابهام على اول الايه السطر ويرجع لورا. طب لو واحد تعدى يقوم الثاني يقول له من فضلك شويه، وممكن يبقى في الصلاه ويسحب لورا شويه ويمشي معاه، وهذا سنبينه. طيب يبقى تسويه الصف ده امر شرعي من هدي النبي عليه الصلاه وازكى السلام، وبين النبي عليه الصلاه وازكى السلام ان اي صلاه بركوع او سجود او بغير ركوع او سجود الاصل فيها تسويه الصف الا الطواف. الا ايه؟ الطواف. الطواف يعني لا يحتاج الى تسويه، لان الناس اصلا ايه؟ كله يعني ما فيش خط مستقيم، كله بيلف حول الكعب. اما الجنازه صفها كصف الصلاه في حاجه الى تسويه. طب والتسويه تفيد في ماذا؟ تفيد في توحيد القلوب وفي تاليفها. اذا وقفت انا كتفي بكتفك دل هذا على تواضعك، اما اذا نفرت انا بكتفي عن كتفك دل هذا على تكبري. انا لماذا لا اريد ان الصق كتفي بكتفك؟ اما ان اكون يعني انا انف منك جرفان يعني، من ماذا؟ كلنا ابناء ست او ابناء تسع، كلنا من ادم وادم من تراب. ومن ثم اذا التزمت بكتفك كتفي دل هذا على تواضعك، واذا نفرت بكتفي عن كتفك دل هذا على تكبري، وعند ذلك لا تلتحم القلوب. فالاصطفاف ده من ورائه التحام القلوب وتأليفها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بنفسه الصف، وكان يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ثم يحفز على التسوية فيقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وهذا فيه دعوة واستنهاض وإلهاب لحماس الناس حتى يحرصوا على أول صف في الجماعة. ولذلك سيأتي حديث خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها. هذا إذا كانت النساء تصلي خلف الرجال في المسجد في صحن واحد، لكن لو أن للنساء مكانا يخصهن كما هو موجود الآن فخير صفوف النساء الآن هن أولها. ولماذا زاهد النساء في الصف الأول إذا كانوا خلف الرجال؟ مخافة الفتنة. الأول كان المسجد النبوي صحن مثل كده، وبعدين النساء تصلي خلف الرجال، وكان زمان ما كانش فيه النعمة اللي احنا فيها النهاردة، كل واحد الواحد لابس شباح ولابس يعني لباس، وفوق اللباس بنطلون كلسون، وفوق الكلسون بنطلون قميص، وفوق القميص جلابيه، فوق الجلابيه بلطو. طيب هو هذا الكلام ده لو المرأة خلف الرجال وركع الرجل او سجد هل يبدو من عوره شيء؟ لكن الاول كان عبارة عن ايه؟ ازار رداء، فوطة تحت لففها على وسطه والتانية فوق. طيب لما يجي بلد ينزل للسجود يبدا ما بين قدميه معرش ولا مش معرش؟ مش ممكن يعني الحال يظهر. طيب لما المراه تنزل خلف الرجل للسجود مش ممكن يعني تنكشف على عورته؟ ومن ثم مخافه هذا زهد المراه في الصف الاول اذا كانت تصلي خلف ايه؟ خلف الرجل. لكن الان المراه لها مسجد يخصها داخل المسجد فتحرص على الصف الاول، لان عند ذلك صفها الاول ثوابه اعلى من ايه؟ من اخير. طيب حض الناس على التزام الصف الاول وبين أن الله تعالى يصلي على أصحاب الصف الأول وأن الملائكة تدعو لأصحاب الصف الأول. طب واحد قدم مبكرا لكن جلس متأخرا وما عندوش عذر، أصحاب الأحجار اللي قاعد على الكنبة ده بالنسبة له هو الصف الأول، ده عذره لا يقوى أن إيه أن يدخل أمام حتى لا يقطع الصف، وقاعد ورا وله مكان يخصه، يبقى الصف الأول بالنسبة له ما يجلس عليه، لكن ما عندوش عذر ومترس ورا وعند الإقامة مش عايز يدخل الصف الأولاني. ليه؟ خايف. هو الصف الأولاني في ضرب في جلد، خايف ليه؟ لأن الشيطان بشد فيه، لا يريد منه أن يتقدم إلى خير. ومن ثم احرص باركك الله على أن تكون في أول صف. كذلك من الثواب ما جاء عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة، يعني يدعو الله تعالى لأصحاب الصف الأول مرة بعد المرة بعد المرة، والثاني يا صلى الله يقول والثاني والثاني مرة واحدة. طيب النبي سيدعو لمن يصلي في الصف الأول، يبقى هو خايف يصلي في الصف الأول ليه؟ ما تسبق اسبق الصف الأول حتى تحظى باستغفار النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. والعرباض بن سارية السلمي يعني من أصحاب الصفة من أهل الصفة، وطالت حياته رضي الله تعالى عنه وارضاه حتى توفي بالشام سنة 75 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الرواية الأخيرة في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وهذا وضحناه. باب في وصل الصفوف. صف ممكن تبقى في فرجة، وهذه الفرجة تحدث عند القيام من الركعة الأولى، كل قد وقف وأخذ حيزه عند اصطفافه للصلاة، واحد فتح البوس كامل كده خد متر والتاني خد 60 سنتي، وعند القيام من الركعة الأولى أبو متر ضم رجلي شوي وأبو 60 ضم رجلي شوي، أصبحت هنا أصبح هناك خلل بين الإيه بين الناس. هذا الخلل من سد الخلل فقد وصل الصف. لذلك عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، لنجي فرجة يسدها أو يجر لها غيره الله تعالى يرحمه الله تعالى يرحمه. ومن ثم في الرواية من سد فرجة رفعه الله بها درجة. وما خطوة أحب إلى الله تعالى من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا. افهم الإشارة في الحديث، ممكن الفرجة تتسع إلى أكثر من مكانين، الصف طوله 10 متر وقف فيه في أول ما صلوا الناس 11 واحد، وعند القيام من الركعة الأولى بدأ يضم أصبح فيه متر ونص فرجة. طيب لو استدعى الحال إلى أن أمشي يمين أو شمال أمشي، طب ايه رأيك لو الفرجة في الصف الامامي وانا في الصف الخلفي وجدت فرجة، هل يجوز لي ان امشي الامام؟ يجوز ان تمشي الامام، وهذه الخطوة او الخطوات احب الى الله تعالى. يبقى ينفع المشي في الصالة ولا منفعش؟ ينفع، لكن ينفع لماذا؟ ها؟ لصالح الصالة، لصالح الصالة. وذكرنا سلفا في عمدة الاحكام انه يجوز المشي في اذا كان سيقع ضرر كبير، يعني لو ان امرأة في البيت وهي بتصلي في البيت يعني رأت صغيرها يعبس في في في متاع سيدنيه يعوره، مسك سكينة وايه وبعرف صابره، لها ان تمشي في اتجاهه حتى تأخذ منه السكين. اذا كان في قبلتها او عن يمين او عن يسار يبقى هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز. طب والحركة الكثيرة دي تؤثر على الصلاة ولا تؤثرش؟ لا تؤثر على الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل حفيدته وهو في الصلاة، أمامة بنت السيدة زينب رضي الله عنها كان يحملها في الصلاة، إن أراد الركوع ينزلها، رفع من الركوع يشيلها. طب هيقعد ينزل ويرفع، تحرك كم حركة؟ تحرك كثيرا. طب وفي المشي في الصلاة لما صلى وسلم من ركعتين في صلاة رباعية، ولما سلم انصرف حتى أتى باب المسجد، وكان بجوار باب المسجد جزع، فجلس واستند إليه، فجلس الصحابة أمامه، فأتى ذو اليدين وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال أحق ما قال من قالوا بلى رسول الله. فتقدم وإيه وصف الناس وصلى، صلى ركعتين ولا صلى أربعة؟ يعني معناها استكمل ولا استأنف؟ استكمل، استكمل. يبقى المشي ده كله والكلام كان داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ داخل الصلاة، لكن كل الكلام هذا كان من صالح الصلاة. لكن لو واحد واقف وبعدين واحد بيقول له، واحد بيقول للثاني فروش ده ملهين، لما سمع صلاة يقول له على فكرة فروش وراك، هنا الكلام ده في صالح الصلاة ولا بره الصلاة؟ بره الصلاة، يبطل الصلاة. أي كلام في مصلحة الصلاة يجوز. إمام وهو بيصلي المغرب ساهى، قام جاب الرابع، الناس قالوا سبحان الله سبحان الله ما اتذكرش، يمكن يعني عنده شيء شاغله زيادة، مش في إشكالية. واحد يقول له جئت برابعة، اجلس جئت برابعة، لو فهم سيجلس، لو لم يفهم ما تكترش عليه. والكلام ده يبطل الصلاة ولا صالح الصلاة؟ في صالح الصلاة. طيب يبقى الخلاصة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الصف من ميمنة وميسرة ويسوي الصفوف ويسوي بين المناكب والصدور، ثم يقول من سد فرجة رفعه الله بها درجة، ثم يبين حتى لا يتحرج الناس، يقول لهم أحب خطوة إلى الله تعالى ما تخطوه وأنت في الصلاة، ما تخطوه وأنت في الصلاة. من ده في واحد تشده كده وهم تربس، تم تربس ليه؟ مش عارف الحكم، هو برضو خايف على صلاته، لكن لما يعرف الحكم ان هو يجوز له ان يمشي يمين او يسار حتى يسد الفرجة، يجوز له ان يمشي الامام، لا تحرك معك ولما صعب عليك. طيب وفي الرواية الثانية عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. هنا غرامة وغنيمة، كما ان الله تعالى يثيبك اذا وصل، يعاقب من قطع. الغرم بالغنم، اذا كان في الصلة للصفوف ثواب ففي قطع الصفوف على سبيل العمد عقاب. متى يقطع الانسان على سبيل العمد؟ هو اللي في الصف كده ما يعرفش مين يقف على اليمين والشمال، وبعدين هو مكبر وعند القيام كده فقام قبليه فعرف ان واحد من ايه ممن لا يحبهم، فراح سايب الصف الاولاني وراجع ورا. يبقى ده قطع الصف ولا وصلوا؟ قطع. طيب ده يعاقب ولا يثاب؟ يعاقب، لانه قطع الصف عمدا. ليه؟ غلط من اللي جنبه، اللي من جنبه من ايه يعني لا يحبه، فقام قال لك هو حتى في الصلاه جاري اعوذ بالله جبل ورا خطوه او دخل قدام خطوه، هذا يعاقب على هذا الفعل ويهدد بقوله سلام ومن قطع صفا قطعه الله. كلمه قطعه الله دي كلمه سهله ولا صعبه؟ ومن ثم تفهم ان قطع الصفوف من الكبائر، لان الكبيرة من الذنوب في الشريعه ما هدد عليه بوعيد شديد. شوف، ومن قطع صفا قطعه الله، وكلمة قطعه الله كلمة لها ألف معنى، ألف معنى. إن دلت على العقاب لا فيها ذلك، وإن دلت على أن الله يقطع نسله فيها ذلك. فلما يقطع نسله أبقى له في الدنيا ذكر ولا قطعه؟ قطعه. إيه رأيك في الكلمة؟ صعبة. ومن ثم يدل هذا على أن قطع الصفوف من الكبائر. كذلك رواية أخرى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها فيها زيادة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بها بيتا في الجنة. يا رأيك تسد فرجة لك بيت في الجنة، والبيت في الجنة في حديث نقرأه بعد ذلك: من بنى لله مسجدا بنى الله له ايه؟ طب ايه رأيك بقى اللي مش قادر يبني مسجد يحرص على سد الفرج في الصلاة؟ احرص على سد الفرج. سد الفرجة فوق رفع الدرجات، من ورائها بيوت يرثها الانسان في الجنات. من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بها بيتا، بيتا فين؟ نسأل الله تعالى لنا ولكم الجنة. بعد الصف الأول ووصل الصف وعدم قطعه وسد الفرج، عندنا تفضيل بعض المساجد على بعضها. من المعلوم بداهة أن أول مسجد وضع في الأرض، أي مسجد؟ أول بيت وضع هو إيه؟ الكعبة. إن أول بيت وضع للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. طيب بكة ومكة واحد، بس بالتحديد يعني لغة تميم. تميم كانت عندها في لغتها بيبدلوا الميم مكان الباء، يبدلوا الميم مكان الباء. ومن ثم تلاقي عندنا في اللغة المصرية بتقول له كتاب من اللغة بتاعي. طب ايه رأيك لما تبدل الباء ميم تبقى يبقى ايه؟ متاعي. متاعي يبقى الكلمة واحدة ولا لا؟ يبقى كلمة بتاعي يعني متاعي. فهم تميم كانت تستبدل الميم بالباء، كلامهم كله كده. ممكن اسم بكر يقوم لما يكلم واحد اسمك ايه يقول له بكر، ويعرف انه تميم يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه مكر. فهم كانوا يستعيذون عن الميم بالباء وعن الباء بالميم. فبكة هي مكة، وبعض اهل العلم قال لك بكة بالباء على انها تبك بالزحام، هي زحمة على طول على أيد. لكن لغة تميم يستبدلون الميم بالباء والباء بالميم. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الحديث ده فيه دلالات. أول دلالة في أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من جميع المساجد الموجودة في الدنيا إلا المسجد الحرام. ثم الإفادة الثانية أن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، بألف صلاة في مسجد العيدروس. وفيه فضل المسجد الحرام على جميع مساجد الدنيا. وستأتي رواية أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. وهذا فيه إرشاد لمن يذهب إلى أداء النسك عمرة أو حج، نقول له انتهز فرصة وجودك في الحرم، أكثر فيه من التنفل. النافلة بمئة ألف نافل. أنت لو حسبت لنفسك في مئة سنة حياة صليت كم فرض؟ احسبها أنت كده، بلغت من بعد 15 يبقى عشت 85. 85 اليوم فيه خمس صلوات، والسنة فيها 350 أو 55 يوم. احسب انت 355 في 5 في ايه؟ في 85، ما يطلعوش 100 ألف. يبقى يوم واحد في الحرم بمقدار ما صليته في عمرك كله. والناس بتروح الحرم يعني الكسل بيعتريه، وفي ناس بتبقى حريصة على الموضوع، رايحة تكفر دافي المحمول ومسكر الغرفة في الفندق، وقاعد في الحرم من الفجر لغاية اخر الليل، يروح بس ينام ساعتين ويرجع تاني. ليه؟ رايح يملى الصفحة، والتاني رايح يملى الشنط، التاني رايح يملى الشنط. يعني ما هو اللي فاتك ده قبل التوبة، التوبة مساحته، التوبة مساحته. والله تعالى يجود على من شاء، يجود على من شاء وينفع ان شاء الله. لأن في القيامة المقاصة من الأعمال، انظروا في صحيفة عبدي هل له من نوافل فترقع بها الفرائض، ترقع بها الفرائض. ومن ثم في هذا دعوة إلى كل من ذهب لأداء النسك أن ينتهز فرصة وجوده في أماكن النسك بكثرة الصلاة والحرص على الفريضة في الحرم. بتاع الحملة عشان ما يخسرش عمرة الأوتوبيس هيقول لك يا عمي ما مكة كلها حرم، ما هو مش عايز يدفع عمرة الأوتوبيس، عايز يوفر. لا، انت خليك حريص على الحرم، الحرم ذاته اللي مش فيه خلاف، اللي ما فيهوش خلاف ان البيت الحرام هو الحرم. اما مكة كلها حرم ده كلام عند العلماء، يعني فيه ايه وفيه وفيه. لا، خليني انا في المتفق عليه، خليني في المتفق عليه. يبقى احرص على الصلاة في مسجد مكة اللي هو بيت الله الحرام، فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه. يعني ضعف الصلاة في المسجد النبوي كم ضعف؟ 10 ضعف. 10؟ انت بنشكر؟ طيب 1100. طيب، ومن ثم في هناك اخطاء بالجمله عندي اصحاب الحملات، يقول لك احنا هنروح نقعد في المدينه 10 ايام وفي مكه 3 ايام. نقول له بئس الرجل انت، المدينه لا تراد الا للصلاه في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، ثم ازور النبي تبعا للصلاه، تبعا للصلاه. خليني في مكه 7 ايام وفي المدينه 3، او مكة 9 ايام والمدينة يوم. لا، هو بيخلفها. طب ليه؟ الاقامة في المدينة ارخص، الاقامة في المدينة ارخص، والنفقات فيها اقل. برضه هو راح برضه عايز المصاريف، عايز اخر السفرة هو راجع، يبقى متعشي ومتغذي وعنده لبكره. اما الحج ليس في نظر صاحب الحملة الا عند القليل اللي هم احلام ضمير لسه ببقى حريص على الحج على ايه على اللي معاه. اما المغاب ضميره ده هو هدفه كله يحط العشرين في اوضة تمام ويقفل برنامجه ويقول لك اكل النهاردة وبكرة لما تفرج. لا احرص على ان تبقى اكبر مدة فين في مكة. وحديث اخر عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 100,000 صلاة وفي مسجد 1,000 صلاة وفي مسجد بيت المقدس 500 صلاة. طيب ابو الدرداء اسمه عويمر عويمر ابن عامر وهناك اختلاف طويل جدا في اسمه اسمه مالك ولا عميمر ولا عامر خلاف طويل. الخلاصة ان هذا الرجل كان رجلا عاقلا حكيما كان اخر واحد يسلم في الشارع اللي هو فيه اخر من اسلم في داره والدار ما بتطلقش على البيت الايام بتطلق على البيت لكن الدار مقصود بها ايه الحارة او الشارع الحارة او اسمها دار. طيب هو اخر واحد اسلم في داره وكان عاقلا حكيما والنبي صلى الله عليه وسلم لقبه بحكيم الأمة لقبه بحكيم الأمة وكان أخا لسلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه أخا لسلم بينه وبين مين وبين سلمان الفارسي. وبعدين شهد ما بعد غزوة أحد ومات رضي الله تعالى عنه وارضاه في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه تقريبا كده سنة 32 هجري. والرواية فيها زيادة فيها ان التضعيف في الثواب يشمل كذلك المسجد الاقصى فالصلاة فيه ب500 صلاة فيما سواه الا المسجد النبوي والمسجد ايه الحرام. يبقى افضل المساجد كده المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم مسجد الاقصى. طيب بعد ذلك ثواب الصلاة في مسجد قباء وهذا الحديث نريد ان نعرج من خلاله ونعطي اشارة برضو للمعتمرين يبقى رايح عايز يعمل 100 عمرة فيه وينفل عن مسجد قباء. مسجد قباء ده بينه من مسجد النبوي من راح هناك سبعة من هنا يعني للسواقي من هنا لغاية يعني تل الضبعة كده 7 كيلو او لغاية يسير الصوالح تمشي لغاية تشكر اي خط من خطوط دي 7 كيلو 7 كيلو يعني تمشيهم في كام هتمشيهم على رجليك في ربع ساعة في نص ساعة اركب عربية مش اشكالية بس ركعتين في مسجد قباء كعمرة كعمرة كما اخبر النبي عليه الصلاة وازكى السلام. طب ايه رأيك بذات من يبقى في مكة همي اروح على التنعيم واعمل عمرة واعمل في اليوم 20 عمرة ودولي اصلا كما ذكرنا سلفا مشروعين دولي ولا غير مشروعين غير مشروع اللي يروح التنعيم ده المكي لان ده ادنى الحلم بالنسبة له. طيب وصاحبة العذر لما تبقى مسافرة مع زوجها وبعدين تنفس او تحيط في حج المهم نقول لها والله ادي الحج اعمالي كل المناسك الا الطواف ولما تطهري ابقى طوفي بالبيت. طب زوجك رجع بحج عمره وانا ارجع بحج بس مش في اشكاليه يطلع معاها زوج غير التنعيم تحرم هي بعمره وهو ما يحرمش كما فعلت مين سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها واخوها مين ايوه كان معاها هي احرمت بعمره وهو ايه احرم معاها ولا ما احرمش ليه لانه ملوش اذن الاذن من الرسول لعائشه فقط. طيب وكانوا احرص الناس على الثواب الصحابه هل فينا من هو حريص احرص منهم على الثواب ومن ثم تكرار العمرة من المكان ده باستمرار ده ما انزل الله به من سلطان. عايز تعمل زيادة اطلع مدة القصر او مسافة القصر، مسافة القصر ثم احرم من الميقات الموازي. طب ما انت رايح المدينة، ما تروح كل يوم من المسجد النبوي روح صلي في قباء ركعتين كل يوم وبتاخذ ثواب عمرة، ممكن انويهم عن عمي او خالي مش في اشكالية، مش في اشكالية، لان انا بصلي اصلا نافلة، بصلي نافلة، ويجوز ان اهب او بعد الصلاة اقول اللهم اني اسألك ان تجعلها لفلان، تقوم تاخذ مثلها. ماشي، اداء العمره مع ازاي من مكه من حيث ما نبهنا اطلع مسافه القصر ثم احرم او هن بالعمره من ميقات الموازي. ثواب العمره خده من ايه؟ من التنعيم. وانت في بيتك هنا تاخذ في المسجد هنا تاخذ رئيس تاخذ ثواب حج عمره لو جلست من الفجر تذكر الله تعالى حتى تطلوع الشمس وتصلي ركعتين، ثواب حج عمره تامتين تامتين كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. هتأذن يا حسن؟ لا فكرت هتأذن يعني. يبقى مسجد قباء فضله على باقي مساجد الارض بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد ايه؟ الاقصى، ان صلاه ركعتين فيه كعمره. تعالوا نشوف الصحابه الكرام كيف كان فهمه. في مسلم الامام احمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه شاهد جنازه بالاوساط في دار سعد بن عباده. يعني الجنازه كانت في شارع مين؟ سعد بن عباده. وسعد بن عباده يعني سيد الاوس والخزرج، سيد الخزرج. طيب شاهد جنازه بالاوساط في دار سعد بن عبادة، فأقبل ماشيا إلى بني عمرو بن عوف بفناء الحارث ابن الخزرج، فقيل له أين تؤم؟ أنت رايح فين؟ ما تؤم معناها تقصد يعني، أين تؤم؟ يا أبا عبد الرحمن قال أؤم هذا المسجد، ما هو قباء في بني عمرو، قال أؤم يعني أقصد هذا المسجد، مسجد قباء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى فيه كان كعدل عمره. يبقى صلى الجنازة في شارع وبعدين خدها مسجد قباء. انت رايح فين؟ قال رايح المسجد قباء. ليه؟ قال النبي قال في الحديث من صلى فيه ركعتين اخذ ثواب ايه؟ عمره. يبقى بعد الجنازة راح فين؟ راح يعمل عمره، اخذ عمره في الثواب. ده حرص الصحابة على الثواب. احنا اللي يمضي ازهد الناس في الثواب احنا، وخاصه المشايخ بالذات. بعد بيان فضل مسجد قباء هناك حديث عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. وفي رواية أخرى من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل مسجد قباء فيركع فيه أربع ركعات كان ذلك عدل رقبة. يبدأ التضعيف في الثواب يصل إلى ثواب عمره، وفيه ثواب يصل إلى إيه؟ ثواب عتق عبد، إلى ثواب عتق ايه؟ عبد. طب هو عتق العبد ولا العمرة أكبر في الثواب؟ عتق العبد. طيب لأنك بتمنع يعني بتعطيه الحرية، يبقى حر. 500 صلاة ولا العمرة أحسن؟ نعم؟ 500 صلاة ولا العمرة أحسن؟ نسأل الله تعالى، ما يبقى هو في عمرة مكفرة وفي صلاة مكفرة. وانت لو نظرت في الحديث الصلوات الخمس ورمضان ولا رمضان والعمرة والعمرة مكفرات لما بينهن مجنون الكبائر، جاءت العمرة في سياق الصلاة ورمضان العشاء. سأل ابن حنيف ابن وهب ابن العكيم صحابي جليل شاهد غزوة بدر وما بعدها من الغزوات، وكان من رجال علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وولاه علي على فارس ثم عزله عنها ومات بالكوفة سنة 38 من الهجرة، وصلى عليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. والحديث فيه بيان فضل مسجد قباء في ثواب صلاة المرأة في بيتها. أتت أم حميد زوجة أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنها وعن زوجها، أتت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. بتقول أنا بحب أصلي معك. فقال النبي عليه السلام: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي هذا. شوف الترقي. أعلى صلاة للمرأة صلي فين؟ يعني إيه بيتها بقى؟ البيت ده اللي هو آخر شيء بالنسبة لها، اللي هو مكان الستر بتاعها، اللي هي غرفة النوم يعني. طيب، وبعدين الصلاة في غرفة النوم أعلى من الصلاة في الصالة، والصلاة في الصالة أعلى من الصلاة في حوش الدار، والصلاة في حوش الدار أعلى من الصلاة في جامع الشارع، والصلاة في جامع الشارع أعلى من الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طب إيه رأيك؟ الستر. المرأة تريد أن تأتي إلى المسجد، وبعدين هي تعرف فضل الصلاة وتعرف ثواب الصلاة في بيتها، لكن هي تريد أن تأتي المسجد وزوجها معارض، بالله يا ولي ثواب كهين أعلى. تقول له: يا شيخ أنا عايز أسمع اللي بيقول ده، عايز أسأله سؤال، عايز أشوف غيري يمكن أقول لها اتق الله، يمكن تقول له اتق الله، أصبرها وتصبرني. هل الزوج الحق في منع الزوجة أن تأتي المسجد إذا استمعت منه؟ لا. لذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. مش واحد يخلي واحدة في الجامع يقول لها: ارجعوا، انت رايح فين؟ لا، ما ترجعهاش، اعلمها الافضل واتركها لشأنها، واتركها لشأنها، ما تقولهاش ارجعي. لا. ومن ثم لا يجوز لرجل ان يرجع امرأته وان تصلي في البيت ما دامت قد ايه استأذنته في الخروج الى المسجد. يبقى المرأة ثوابها الاعلى فين؟ في البيت. طب لو جاءت المسجد تمنع؟ لا تمنع. فلربما سمعت موعظة، فلربما سألت غيرها، فلربما صبرتها غيرها، وهكذا. بعد ذلك عندنا ثواب من بنى لله مسجدا، وإن شاء الله سنتركه للقاء القادم. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأن يطهر أعيننا من الخيانة، وأن يطهر ألسنتنا من الكذب، ونسأله تبارك وتعالى أن يفرج كربنا وأن يزيح همنا، وأن يتولى أمرنا وأن يحسن خلاصنا، وأن يفك أسرنا وأن يقضي عنا ديوننا، وأن يشفي مرضانا وأن يرحم أمواتنا، وأن يؤمننا في أوطاننا، وأن يحقن دماءنا وأن يجمع شتاتنا، وأن يوحد صفوفنا، وأن يصلح ذات بيننا،